الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند العالمين وفضيلة الشيخ أبي إسحاق. وما زلنا متواصلين ندخل من بيت ونخرج إلى بيت. النهاردة هيكون معادنا مع البيت السادس. نكون المرة اللي فاتت شفنا معاني مهمة أوي فضيلة الشيخ اتكلم فيها في مسألة تغافل الزوج ومسألة الذمة المالية، لأن في بيوتات الحقيقة أزمتها ومشكلتها الطاحنة إنما تأتي في عدم وضوح هذه الأمور. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. شيخنا اتحركنا في يعني أو في اتجاه البيت السادس، هل هو بيت مدح أم بيت ذم من ضمن البيوتات اللي كلمت فيها أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. البيت الخامس هذا واضح أن المرأة تمدح زوجها، وكان بعض الشراح حمله على الذم، ولكن هذا لا يتضح من سياق الايه من سياق الكلام يعني. البيت السادس قالت المرأة السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، لا يولج الكف ليعلم البث وإذا اضطجع التف. أي نعم. زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. هذه تذمه. تذمه يعني، لأنه إذا أكل لف، اللف اللي هو أنه لا يترك شيئا من الأطباق إلا وضع يده فيها. اللف دي مش داخل يعني، مش أكل وداخل. لا لا لا مش داخل يعني. لو أنت داخل في إيه بالظبط؟ لا، والمقصود إن أكل لف يعني لا يترك شيئا من الأطباق حتى لو كان بعيدا عنه، بيجيب وياكل. وهذا يدل على أن المرأة طاهية طعام جيدة يعني. وإن شرب اشتف، اشتف لا يترك شيئا في جلد الإناء من الداخل أو في جسم الإناء من الداخل، يعني يشرب كل شيء لا يترك فيه قطرة. ده معنى وإن شرب اشتف. وإن اضطجع التف، هي تذمه بهذا يعني. يعني واضح أن المرأة إذا كانت طاهية طعام جيدة المفروض أن تكافئ، يعني أن يشعرها الرجل بمحبته ويشعرها تعبت عشان يجهزت بقربه منها وكده. لا، هي بتشتكي الحياة أن الرجل إن اضطجع اديها ظهره بالضبط كده. ويعني يكون في لحاف لوحده. ولا يشارك امرأته في لحافها، وبالتالي يعني ما عندوش أصل خالص. صار كأنه معزول عنها. يعني حتى ويدل على هذا شعوريا قولها في آخر كلامها: لا يولج الكف ليعلم البث. إيلاج الكف إن الرجل يدخل كفه في ثياب امرأته. ويعني يتحسس جلدها. والكلام اللي هو بيدل على القرب وعلى المحبة والكلام ده، ليعلم البث. البث هو إما أن يكون أشد الحزن أو أشد الحب. كلمة بث، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وحزني إلى الله. واضح إنه مثلا ما بتطبطبش لما بكون مهموم، بيسأل عن الهموم إزاي. بالضبط. أو أشد الحب. الحب. إما البث هو شدة الحزن أو شدة الحب. فتقول إن هذا الرجل يعني معزول بمشاعره عنها، ولا يعني يناجيها ولا يكلمها حتى تبثه ما تجد في قلبها من المحبة له. طب شيخنا، أنا عايز أخذ مقاطع الحديث. يعني إذا أكل لف يعني دي ممكن إيه اللي ممكن الناس تستفيد من زوجة تزم الزوج بهذه الصورة، أنه إذا أكل لف، هل في طريقة أداب أكل، هل إنه هو مش يعني مش متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الأكل مثلا؟ طبعا لا، الكلام ده هيتضح قوي لو فيه أكثر من رجل على المائدة أو أكثر من شخص على المائدة. وده برضو يعطينا درسا للنساء في كيفية ترتيب الطعام على المائدة. في نساء ما بيعرفوش يرتبوا الطعام على المائدة، يعني مثلا تضع صنفا معينا هنا والصنف آخر هناك، الضيف يريد الصنف الذي أمامه ومحرج ومحرج مش قادر يعني يمد إيده ولا قادر الكلام ده، فبالتالي ما قدرش يأكل. صحيح. وطبعا احنا كلنا كنا ضيوف يعني ما بنبقى ضيوف زي ما بالضيف بنبقى ضيوف. يشعر الانسان بحرج ان يقول هذه ريحه لحمه هذه الورك فرخه مثلا انا مش الدرجه دي فهو المفترض انها توزع على السفره كل الاطباق بحيث لا تحوج احدا من الجالسين ان يتطلع الى شيء اخر بعيد عنه. نعم. ده فقه بقى ترتيب الايه؟ ترتيب المائده. نعم. لو ان المائده عليها اكثر من واحد السنه ان ياكل المرء من الذي يليه من امامه والذي يليه اما عن شماله واما عن يساره لان طالما في الايه ما زال في المتناول في المتناول يعني يتحرك. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمه لما راى يده تطيش في الصحفه رائحه جايه قال يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك صلى الله عليه وسلم. يعني ده يعتبر من الاداب. يعني هذا الغلام الصغير يعني خد المعنى ده عاش عليه طول عمره في هدي النبي في طريقه الاكل يعني. اي طبعا صلى الله عليه وسلم بوصيه. وطبعا انا عايز اقول لكن الرجل لو كان وحده على السفره هو ومراته يعني تبسط شويه في الامر يكون قريبا يعني تحط هي اللحمه ناحيتها اكثر مش مشكله مش مشكله وتتلاقوا عداء بعد كده. ما هو الراجل جه في الاخر اهو حضرتك بيلف نفسه في الحفل وحده. نعم. يبقى اذا اكل لف واذا شرب اشتف. طب ده هيوقفني يا شيخنا والله برضو يعني في بعض الناس يمكن كان جدي وجدتي وناس في يعني بالذات في القرى هذه الطبقه يعني يعني وهو بيشرب له طريقه معينه كده بيقعد يمص في كده مثلا بحيث انه يتجشى بحيث انه يتجشى ويتكرع. نعم. في الاخر يعني في الاخر وبعض الناس لما تيجي تكلمه يقول لك ايه دي سنه النبي في الشرب مع ان في بعض الناس بتشعر انه يعني هل دي بتدخل في العادات الاكل والشرب ده انه النبي يشرب بطريقه معينه اذا كان ده صحيح او بياكل بطريقه معينه ممكن مثلا الاعراف تختلف من مكان لمكان بيبقى الوضع ازاي؟ طبعا هو انت دخلنا بقى في مساله ليه الصفات الجبليه للنبي صلى الله عليه وسلم وهل يتاسى بها ام لا؟ نعم. طريقه مشي كان بيمشي بطريقه معينه. نعم. ولم يحض احدا على ان يمشي كمشيته. عليه الصلاه والسلام. يعني هناك فرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل ويحض عليه. نعم. وما بين ان يفعل الفعل مجردا. ف إذا بتعرف ازاي الفارق يا شيخنا؟ طبعا لابد ان ترد سنه قوليه. نعم. في هذا او ان يواظب عليها وتظهر فيها المشروعيه. زي مثلا ايه كما يرى ابن حزم مثلا الضجع بعد ركعه بعد صلاه الفجر. نعم. بعد قيام الليل و صلي سنه الفجر ويريح شويه حتى يقوم الصلاه. طبعا علماء يقول لك لا انما كان بيستريح من قيام الليل. نعم. الضجع دي مش واجبه مش لازم تكون بعد الفجر ممكن حد يعمل كده عادي يقرأ وهو ما يصليش. نعم. فانا عايز اقول اذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على شيء قولا ده خلاص بيدخل في على طول مشروعيه اما ان يكون واجبا اما ان يكون مستحبا واحيانا يكون مباحا. انما المساله فيما يتعلق بالافعال طريقه مشي وطريقه اكل وطريقه شربه والكلام ده في بعض الناس يقولون ان دي صفات جبليه ما لا يعني يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يلزم يعني. نعم. لكن انا لو حب حد يتاسى بها ونعم بالضبط ده نعم. بتنتقل الى مشروعيه بقى. نعم. يعني انا اذا حتى لو كانت العاده جبليه او الصفه جبليه عند النبي عليه الصلاه والسلام في طريقه المشي مثلا في حمل العصا وهو بيمشي. نعم. وانا احببت ان افعل هذا محبه له صلى الله عليه وسلم وتاسيا به كده الانسان بيؤجر على هذا يعني. نعم. لكن لا يلزم ان يفعل او دون ان نلزم الناس بها بالضبط كده. انما هل الحديث اللي هو مساله النبي كان بيرتشف لا كان يمص هذا الحديث ضعيف جدا او منكر اللي هو كان يمص مصا وكان يحض يقول لا تشرب الماء عبا واشربه مصا. نعم. فهم واخدينها من كده وانت عارف الكثير من الفقهاء اودعوا في كتبهم احاديث ضعيفه او موضوعه واخذوا منها احكاما شرعيه. نعم. فعشان كده احنا بنوصي دائما اللي بيقرا كتب الفقه لابد ان يتثبت من صحه الحديث لان احيانا الفقيه قد يبني عليه حكما شرعيا بوجوب. نعم. او استحباب بناء على حديث ورد عنده ومن هذا مساله ايه؟ مص مصا ولا تعب عبا فبالتالي بيشرب وبيدخل هواء معاه وبعدين يتجشا بطريقه قد يتقزز منها او ناس كثيرون. نعم. طب شيخنا يعني ده يخرجنا برضه في حاجه قبل ما ننتقل مساله شرب النبي واقفا لبعض الناس يرفض تماما انه يشرب واقف لازم يجلس وهو يشرب وقد يعيب على بعض الناس أنها بتشرب وهي واقفة أحيانا، يقول ده على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه أنا حصل أن في واحد كده كان مثلا بيكلمني مرة بيقول لي ده في أخ فاضل جينا نقدم له بطيخ مرضيش يأكله، فلما بيسأله أنت بتاكلش بطيخ ليه؟ قال له لأنه ما وصلنيش النبي كان بيأكله إزاي فحرمه على نفسه. هل ده بيدخل يعني يعني ممكن ده، أنا مش عايز أقول أسميه تنطع لأن أنا معرفش الحكم فيه إيه، هل فكرة أن أنا معرفتش النبي بيأكل إزاي أو يشرب إزاي وما وصلنيش هديه في أكل فاكهة معينة أو أكلة معينة، ده يجعلني ممكن أحرمها على نفسي؟ لا السكرم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل رطب البطيخ عليه الصلاة يأكل صلى. هو يأكل دي عايزة تعليم؟ لا بداء أو أقطعوا حتة ولا أقطعوا شاء لا لا لا لا لا هو ده ده تنطع. كون هو يقول أنا لا أفعل هذا ما أعلم فقيها يمكن أن يخفي عند هذا ويقول إن أنا لا أكل الشيء الفلان لما كنت أعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أجالسا أم مضطجعا أم واقفا. لا يأكل إنما لو في نهي معين بنتهي لا خلاص في نهي معين أو مثلا لا يعني مثلا زي مسألة الشرب قائما وقاعدا زي ما أنت بتقول يعني الجمهور على جواز الشرب قائما ويستحب له أن يشرب قاعدا. نعم. في بعض العلماء أوجب الشرب قاعدا وحرم ونهى عن الشرب قائما، وطبعا احنا عندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما وشرب قائما. نعم. وحديث برضو ابن عمر أو حديث أنس بن مالك أنه كان يأكلون ابن عمر كان يأكل وهو يمشي ويشرب وهو يمشي، والمشي نظير الوقوف يعني. نعم. بل قد يكون أشد. نعم. فهو الفيصل في هذا قول الجمهور يعني جمعا بين الأدلة المتناثرة هنا وهناك في الوجهين معا أنه يستحب له أن يشرب قاعدا، ولكن إن شرب قائما فإن هذا يجوز له. نعم. شيخنا بعد الفاصل يمكن هنحتاج نخش في المنطقة المهمة لأن دي بتصنع أزمات في البيوتات، لأن كتير من الناس بتتصور سواء رجل أو امرأة حضر درس ارتقى بإيمانه زوجها مش على نفس المستوى الإيماني أو العكس، بيرى أنه مسألة المشاعر وبث المحبة والحسيس شيء بيتنافى مع الالتزام، وممكن يخلط ما بين الواقع اللي بيعيشه في شغله أو الواقع اللي بتحيا الأمة في مقابل أنه ما يسمعش زوجته أو ما تسمعش زوجها شيء من الكلام الطيب اللين. هنكمل حوارنا في هذه الجزئية اللي بتسبب مشكلات كثيرة في البيوتات الحقيقة مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق بعد فاصل بإذن الله. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضاء. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. هناخد المقطع الثالث من حديث المرأة عن زوجها. شيخنا كان قال لنا أنه إذا أكل لف وإذا شرب اشتف، ثم هنشوف بقى المقطع الثالث اللي بيسبب مشكلات. فضلت الشيخ يمكن حضرتك قلت هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني زوجها يشتهي أطيب الطعام اللي بتعملها له بهذه الصورة ومش مقصرة في خدمته، لكن في النهاية خد قرار بعد كده أنه بات في مكان لوحده، اداها ظهره، ما تعاملش معها بشكل يعني ايه يعزف على وتر مشاعرها باحاسيس طيبه تجعلها تشعر بكونها انثى تستحق هذا. نعم. وطبعا يعني هذا يعني سببه الجفاف الذي يذب الى الحياه الزوجيه، وانا يعني ارجع هذا الجفاف الى الرجل والمراه معا، هذا هم الاثنين مسؤولين عنه. طبعا طبعا الرجل أداؤه يكون باهتا والمرأة أيضا أداؤها يكون باهتا. وفي بعضنا بيتصور أن كل ما تقدم به السن أنه لا يجوز له أو يعني يخدش المروءة أنه يتكلم بكلمات العطف وكلمات الحب والكلام ده، وهذا كله كلام غير صحيح، لأن طالما في مودة ورحمة فالمفروض أنها تستمر. إذا كنا نأتسي بقى بالكلام اللي احنا قلناه قديما، نأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه، المفروض يظل هذا دائما. هناك قوام لا يفرقون بين الشوق والحب، لا يفرقون بين الشوق، بين الشوق والحب. نعم. الإنسان هو في بداية شبابه الشبق والشوق هو الذي يسيطر عليه، عشان كده مثلا يجينا شاب في الجامعة وعايز يخطب بنت وأبوه رافض مثلا. نعم. يقول لي دي أنا بحبها جدا جدا ما أقدرش أعيش من غيرها. تمام. ما أقدرش أعيش من غيرها، ودي كل حياتي ومستقبلي والآخر. طب يا ابني انت تعرف عنها ايه؟ دي زميلتك في الجامعة، ولا أحد يخبر الآخر إلا إن عاش تحت سقف واحد. نعم. يعيش تحت سقف واحد، كل واحد يعرف الثاني فعلا. طول ما أنت في مكان وهي في مكان، ما تقوليش إنك أنت عارفها كويس جدا وبتحبها جدا جدا والكلام ده، هذا كله اسمه شوق. هذا الشوق ينطفئ باللقاء، خلاص. يبقى الحب، الحب هو القائم على المودة والاحترام المتبادل، مش الشوق. فبعض الناس بقى متجوز بقى له مثلا 25 سنة و30 سنة و40 سنة، ذهب الشوق. ذهب الشوق. نعم. برضه انت عايز تدندن على لسه انت غلبان وفقير يا شيخنا. فهو يعني بيتصور انه بقى كلما تقدم به السن والكلام دهوت وانطفأ الشوق عنده، ان الحب راح. عشان كده هو لا يفرق بين الاثنين. نعم. لا، الحب هذا شيء راسخ موجود ما بيروحش، انما زي ما قلت لحضرتك قائم على الاحترام وقائم على الموده والرحمه والكلام ده، غير الشوق. العشره اطفأت الاشواق شويه. بالظبط. يعني عشره طويله وزمن طويل. هو طبعا لان الشوق اساسا انما يعني يكون عند المحروم. نعم. عند الذي لا يستطيع نيله. نعم. لكن الانسان اذا نال ما تمنى خلاص خلاص. نعم. الدنيا بتهدى. نعم. فاعتقد ان الخلط ما بين الشوق والحب ده احد الأسباب اللي هي اللي بتخلي الجفاف يدب للحال، وخلت الزوج يتصرف هذا التصرف، إنه يعني جاء آخر اليوم تدثر في لحافه وترك الزوجة. بالضبط بالضبط. نعم. وحتى احنا شفنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي أنا قلته معاك في حلقة سابقة في مسألة الهدايا في بيت أم المؤمنين عائشة، في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها: فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها، مشية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في لحافي. الله أكبر. هكذا نص الايه، ده عكس الزوج اللي ده عكس عمل الزوج ده خالص. والنبي في لحافي. وبعدين كانت دخلت عليه فاطمة يعني وهو على حالته. نعم. واخد بالك؟ وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن عائشة وهو يدافع عنها وعندما قال لأم سلمة: والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. نعم. ولو رحمه ما بينزلش على عائشة، بينزل على النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام. فمعنى في لحاف عائشة أن الفراشة ملك المرأة. نعم. وهنا أنا بنبه برضو على حاجة بكلمة فراش ملك المرأة دي، بأن بعض المشاكل التي أتتني بسبب اختيار لون الأثاث. الرجل مثلا يعني يقول لك أنا رجل كلاسيك، يعني بحب اللون البني واللون الأسود والألوان الطافية، والمرأة عايزة ألوان من اللي هي ليه الفوشيا والحاجات اللي زي دي. فيقوم يختلف على القصة دي. أنا بقول للرجل: البيت في الحقيقة ملك المرأة، مش ملك المرأة يعني أنت مالكش فيه، لا، أنت صاحب البيت وربه. لكن هي اللي عايشة طول النهار في البيت. فمن حقها أن تستمتع بشيء هي تحبه. إذا كان أنا عايزة تجيب الصالون لون معين وانت لك رغبه في لون اخر، اكرمها واتركها، لان هي قاعده فوق في ما اعرفش ده ليه النهار. نعم. انت راجل بتروح بيتك وبعدين بترجع تتغدى وبعدين ممكن ترجع الشغل مره ثانيه وثالثه، يعني بيتك زي اللوكانتا يعني فندق، انت بتدخل على طول تنام، مع الوقت لا بتشعر لا بلون ولا بغيره. لكن هي بتعمل حركات، يقول لك انت مش ملاحظه حاجه. ايه؟ يا ست الستات ساعات تعمل حركات كده مش ملاحظ حاجه، يا ست تقول ناقص الغاز، اصل انا عدلت السفره جبتها هنا، اصل انا وديت الكرسي كده. الراجل ماشي، ده المفروض الرجل، المفترض الرجل اولا يجاريها في هذا ويمدحها عليها. نعم. ليه؟ هي عملت عملا ترى انها بتغير عشان رتم البيت وينكسر الالف العالي والملل بالشيء واحد. نعم. فهي بذلت مجهودا. تعرف لما تقعد تنقل كراسي وتنقل ترابيزه وتشد وتعمل وتعب تبقى تعبانه. نعم. فهي متصوره انها لما تغير نظام البيت والكلام ده ان الزوج هيدخل يلاقي الدنيا مش زي ما تركها كده، فيقوم يسعد بهذا. واذا بها تفاجئ ان الرجل دماغي، انا فاضل الكلمه الفاضي والفارغ اصلا، زي حاجه باله اصلا يعني، ممكن ما بقاش واخد باله اصلا من اللي حصل يعني. كثير من الازواج بيعملوا، حتى ان الزوجه مثلا ممكن تقول للزوج: طب الملايه بتاعت امبارح كان لونها ايه؟ دي حاجات والله بتجيني وبستغرب لها. يقول لها: ملايه ايه؟ يقول لها: ملايه السرير انت نايم عليه. تقول لي يقول لها: ما اعرفش. اكيد انت مش حاسس اني غيرت الملايه؟ الراجل ايه عايز يولع. فانا عايز اقول انه كثير من الرجال ما ياخدش باله ابدا من القصه دي. نعم. بل بعض الرجال ما ياخدش باله من ملابس مراتيه. صحيح. لبست ايه وغيرت ايه وعملت ايه، ما اخدش بالي من الكلام ده. نعم. لكنه من حسن الاخلاق يعني اذا يعني فعلت شيء من هذا يجاريها. نعم. ويشكرها على انها فعلت هذا وهذا. بل ان من الاداب يعني لو ان المراه اخطات خطا مباحا يعني يمكن ان يجاريها في خطئها بخطا مثله. وانا بقول مباح يعني ما فيش حاجه لن نغترم شيئا يعني. نعم. بحيث ان هو لا يشعرها ان عملت كذا. ان عملت كذا. يعني انا اذكر ان فيه كان الشعبي قال له امير المؤمنين يوما كم عطاءك؟ قال درهمين. ده السؤال فول الاجابه الدنيا بالظبط. تمام؟ نعم. فقال له هلا قلت درهمان؟ تمام؟ نعم. قال لحن الأمير فكرهت أن أعرب. لأن هو المفروض يقول له كم عطاؤك. نعم. فهو الأمير نفسه غلطان. نعم. فلو قال له درهمان كأنه بتنطط عليه يعني. فجاراه في خطئه. نعم. وقال درهمين فهو واخد باله. قال له هلا قلت درهمان؟ قال لحن الأمير فكرهت أن أعرب. فكانت نعم. جميلة يعني بتبقى فيها لفت. إذا كان الخطأ المرأة يشبه هذا. نعم. عايز أقول برضه عشان إيه مش تغلط غلطة كبيرة وجاريها على غلطها والكلام ده، أنا لا أقصد هذا. نعم. بل الشيء المباح المطاق يعني. نعم. شيخنا يمكن ده هيخلينا وإحنا بنختم في النهاية قصة المشكلات في البيوت، مسألة العواطف، الحديث له بقية إن هو قلت إن هو بيلف في اللحاف لوحده ولا يلج الكف. ليعلم البث. نعم. ليعلم بثها أو نعم. لا يدعوها تبث نجواها، يعني بيكره قوي بعض الرجال أو أكثر الرجال الحقيقة يكرهون كلام المرأة في هذا. ما يدلهاش ريق برغم أنها مقبلة عليه وبتحبه وتكلمه وسمعه كلام حلو، الكلام ده يضيق صدره كثيرا بهذا الكلام، مع أن المرأة إنما قالت هذا ليقول لها مثل هذا. يعني المرأة اللي عندما تقول هذا الكلام التعلل بقى مسألة أن الزوج جاي من برة سوريا مش عارف حصل إيه، اتقتل النهاردة، مين ضرب في فلسطين، على الزوجة يربط الأحداث بالقصة دي والزوجة تتخير برضو الوقت يعني. نعم. برضو يفترض أن رجل فعل الرجل يحمل هموما وله منصب مثلا في الدولة متأثر بأحداث وهي عارفة من سياق حياته أنه بيتأثر بهذه الأحداث والكلام ده، تتركه حتى يفيق يعني، ما تاخدوش كده على السخن يعني. نعم. وتكلموا هذا الكلام وبالتالي لن ينصت إليها. نعم. وحيرة أن هي كلامها تافه جدا في وسط الحرائق المشتعلة اللي احنا عايشين فيها. نعم. فبرضو لابد للمرأة أن تتخير الوقت المناسب. زي أم سليم ما عملت مع أبي طلحة. نعم. مع أبي طلحة الأنصاري. نعم. ده الرجل أبو طلحة كان في تجارة ودخل هو أضيافه وهي عارفة أن في أضياف جايين، فقالت لأهل البيت لا يخبروا أحد عن موت ابنها حتى أكون أنا التي أخبره، ولم يظهر على أهل البيت أي مشاعر حزن. دخل أبو طلحة مع رفقائه من التجار وأصحابه، قربت لهم عشاء، وبعد ما الناس مشيوا تطيبت وتزينت ودخلت معه في لحافها. سبحان الله يعني أم سليم ده كانت حاجة قصة كبيرة جدا يعني رضي الله عنها. ثم بعد ذلك عرضت عليه سؤالا كما يقال في هذا العصر منطقيا يعني، إجابته معلومة، فلما ألزمته الجواب بلسانه هو ولم يدر ما يقوله غضبها وذهب يشتكيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي المرة يعني التي تخيرت إذا أرادت أن هي برضو يعني تأخذ دفء المشاعر ده لابد أن يكون في تقدمة وتهيئة ومراعاة لظروف الرجل حاله هو داخل الدنيا إزاي، بحيث أنه لو وجدت منه الصدود تشعر انه ممكن اكون انا يعني ما اخترتش الوقت المناسب. بالضبط. عشان كده انا بقول المسؤوليه تقع على الرجل وعلى المراه سواء، وده كله سببه ان الرجل عندما تزوج المراه لم يبحث عن مفاتيحها. نعم. يعني اذكر قصه انا سمعتها في اول زواجي في الصعيد يعني، ان اثنين اصحاب تزوجوا وبعدين واحد بيته مستقيم جدا وكويس جدا وواحد بيته مهلهل ومشاكل مع مراته من اول يوم وحاجه زي كده او من اول شهر، فراح التعبان ده راح لصاحبه قال له يا اخي انت حياتك مستقر ازاي يعني، انا حياتي فيها كذا وكذا وكذا والكلام ده وتحدث. قال له ابدا، انا ليله الدخله كنا بناكل لحمه وكده دخلت قطه بتقرب وتمسكها دبح. تمام. فالبر عرفت ان اطلعي وشراني والكلام ده، فلم التفسير من اول يوم. قال له يعني هو ده اللي، قال له هو ده اللي خلاني استقر والكلام ده. قام راح شاري قطه وطليها في البيت، وبعدين عمل عشاء وبتاع، وجاب سمك، والقطط بتيجي على السمك. اول ما القطه قربت قام ماسكها ذبح، قالت له اذبح بستك ليله دخلتك. مش دلوقتي يعني. بيفكرني حضرتك بواحد كان زهقان جدا بيكلمني، صاحبي ربنا يرضى عنه يا رب يغفر له، فبيقول لي يا اخي ده انا قرفان في حياتي قرف. بقول له ليه؟ قال لي قعدوا يقولوا لنا الجواز ده برميل هتشوف فيه عسل وفي الاخر ممكن تلاقي شويه زفت لا مؤاخذه يعني. فالتاني رد عليه قال له ظهر تحت البرميل بيتشالب، ان اول ما دخل لقى مشكلات. الى هذا الحد بنتوقف مع فضيله الشيخ ابي اسحاق في البيت السادس، وننتقل إن شاء الله في حلقة مقبلة على البيت السابع، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال البيوتات المسلمة وأن يجعلها دائما في خدمة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، الحمد لله رب العالمين، سلام الله عليكم ورحمة